62. اسم اليوم العزيز الجبار. العزيز الجبار ذكر الاسمين دول معا في قول ربي. ايه يا بنات فين ذكر الاسمين دول مع بعض؟ نعم في قول ربي سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن في الحشر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فذكرت في الحشر. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية، دي الآية الوحيدة اللي ذكر فيه اسم الجبار. أما اسم رب العزيز فورد في القرآن يقول أهل العلم أو يقول العالم ورد ما يقرب من 100 مرة. طيب العزيز ماذا يعني؟ قيل عشان خلي بالكم العزيز ده هيبقى له معاني. اللهم ارزقنا العزة بالله، ولذلك العزيز الذي له جميع معاني العزة. قال سبحانه إن العزة لله جميعا، يعني كل أنواع العزة وحده، لأن العزة دي إيه؟ إزاره والكبرياء رداءه. من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا إيه؟ يعني اللي يبقى ماشي متكبر متعالي بمال ولا بزوق ولا بأي شيء في الدنيا، أنت ناسي أن أنت ما تقدرش تنازع ربي، لأن العزة والكبرياء لمن؟ خلي بالك من النقطة دي. ولذلك قيل ترجع إلى 3 معاني العزة، جميع معناها يترجع، كل معاني العزة ترجع إلى 3 معاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على التمام والكمال. طب إيه هي الأسماء الثلاثة دول اللي هم بتوع في العزة؟ المعنى الأول العزة اللي هي عزة القوة، صفة ربي العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقين. يقول لك فلان ده قوي على نفسه، لكن القوي هو من؟ وإن عظمت قوته فالله هو العزيز. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة، يبقى عزة إيه؟ قوة، يعني هنا ذو القوة المتين، يبقى القوة هنا إيه؟ نوع من أنواع العزة. طيب وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يبقى دي برضو كلها إيه؟ عزة. وقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله إيه؟ شديد. وقال تعالى إن الله قوي شديد العقاب. وقال ربي وما قدر الله حق قدره إن الله لا قوي عزيز. طيب المعنى الأول، المعنى الأول للعزة اللي هو إيه بنات؟ القوة. المعنى الثاني للعزة عزة امتناع. يعني إيه عزة امتناع؟ غني بذاته، بذاته لا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره أبدا، لأنه ربي عزة امتناع لا يقدر عليه أحد. يقول لك فلان ده قادر عليه عليا، فلانة دي قدرت عليا، هي تقدر عليكي، لكن هي لكن ربي القادر الغالب الذي لا يهزم. ولذلك قال لك في هذا قوي غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، لا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا يبلغ العباد نفعه فينفعونه، بل هو النافع الدار المعطي المنعم المعطي المانع، منزه عن مغالبة أي حد. يجيش واحد يقول زي ما قال فرعون كده إيه يا هامان اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه إيه. ده هو طلع، ده هو عايز يغلب ربنا مثلا سبحان الله. وزي كان من لما من الذي سبحان الله كان من المشركين اللي عمل سهم كده عشان يضرب بيه ولطخه ورجع له السهم مرة ثانية إلى صدره، لأنه بيظن أنه هو إيه عشان يقتله إلى يقول للمشركين. نعم. ولذلك هذه عزة إيه؟ امتناع، منع وغلبة، لا يقدر عليه أحد، لا يقدر على جلاله، لأنه لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص أبدا. ولذلك سبحان الله لم يتخذ ند ولم يتخذ شريك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العزة اللي هو هنا إيه؟ لا ينسب إليه أي صفة إيه؟ قال أنه سبحان الله العزيز، عزيز بإيه؟ عزيز بذاته لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له المثل الأعلى هل تعلم له سمية؟ لا تعلم، لا يوجد سبحانه وتعالى. أما المعنى الثالث وهي عزة القهر، يبقى العزة الأولى عزة إيه؟ والعزة الثانية والعزة الثالثة القهر. عزة القهر لجميع الكائنات كلها مقهورة لله. يعني إيه مقهورة لله يا بنات؟ خاضعة. كل نواصينا منقادة لمين؟ سبحانه وتعالى، منقادة لإرادته. نواصي جميع المخلوقات بيده، نواصينا بيدك، عدل فينا قضائك، مش كده؟ لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا إذا أذن له، إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى. فمن شاء الله، فما شاء الله كان، ولم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده قال ربي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل، كل هذه عزة قاهر، إن كل الكون بيد الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده. هو كل ما خلقاتي مقهورة لمن؟ عزة. ولذلك سميت عزة قاهر وعزة غلبة لجميع مخلوقاتي سبحانه وتعالى. قيل من آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده. إذا كان ربي سبحانه وتعالى العزيز عنده عزة قوة وعنده عزة غلبة وعنده عزة قهر، يبقى تتذل لحد غيره؟ يبقى الإنسان ذل العبد لله وحده، لا يلتجي العبد مدام ربي هو القوي العزيز، يبقى لا تلتجي إلا إلى الله سبحانه. لا تقفي إلا على باب ربي، لا تسألي إلا ربي سبحانه وتعالى، لا تلتجي إلا إليه، لا تحتمي إلا بحماه سبحانه وتعالى، لا تلوذي إلا بجناب ربي سبحانه وتعالى، لا تطلبي العزة أبدا. ما تقوليش أنا مثلا كذا، أنا هبقى عزيزة لو عملت كذا أو رحت الكذا أو دي، لا لا لا لا لا، لا تطلبي العزة إلا منه وحده. من كان يريد العزة فلله العزة، أي العزة جميعا. كلما كان العبد، وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن. كلما كنت عزيزة بالله وبدينك وبطاعتك لله عز وجل، كلما أعزك ربي، لأن ربي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأنهم تعززوا بالله وتعززوا بدين الله، فكلما كان عزتهم بدين الله كلما كانوا إيه الأمر في قلوبهم أمكن هذه العزة. قيل والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، يدخل جواها بقى بمعنى القهر اللي هو الثالث، اللي هو المعنى الثالث اللي هو عزة قهر. فقال لك إيه؟ والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار سبحانه وتعالى، فإن من معاني الجبار أنه القاهر لكل شيء، القاهر فوق أي عباده، الذي دان كل شيء له وخضع كل شيء ربي لربي سبحانه وتعالى. فالعالم السفلي والعالم العلوي ومخلوقاته العظيمة كلها خضعت في حركتها وفي سكنتها لمن؟ لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك ليس لها من الأمر شيء، جبار ليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لمن؟ لمن لا حكم إلا حكمه ربي سبحانه وتعالى، ولا ربي إلا هو سبحانه وتعالى، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. وليس معنى أن هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه، يعني ما تجيش تبقي تقولي إيه أنا مجبورة أبقى يعني ربي، تقول أنا مجبورة مثلا واحدة عاصية تقول أنا مجبورة أن أعصي ربنا، لا لا، من قال كده؟ من قال كده؟ ده اداك عقل عشان تميزي. وهديناه النجدين مش ونفس وما سوى فعلنا فجورها وتقوى قد أفلح من ذكر وخد خواب من. إذن اداك العقل تميزي واداك طريق الهداية، هل طريق الإرشاد وأنزل الرسل وأرسل الكتب، هل سلكتي طريق الرسل؟ هل سلكتي طرق الهداية؟ ولذلك هنا لا معنى ذلك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ونفس وما سواها كما ذكرنا الآية. والجبار له معان ثلاثة، قلنا الأول العزيز ده له معاني إيه؟ ثلاثة. تدخل آخرها تدخل مع واحدة، والجبار بقى هيدخل فيها إيه؟ ثلاثة. إيه الثلاثة اللي هما معنى الجبار؟ قال الثلاثة، الأول بمعنى القهار وقد ذكر تقدمنا أنه كله مقهور لي. الثاني يرجع للطفه ورحمته، فهو الذي يجبر كسرك. سبحان الله، تلاقيك حزينة كده ما أحد يمسح دمعتك إلا اللي بيجبرك. علشان كده بتقول يا رب اجبرني، يا رب أزل عني الحزن. الجبار الذي يجبر الكثير، الجبار هو الذي يغني الفقير، الجبار هو الذي يجبر العسير، الجبار هو الذي يجبر المريض والمصاب. اللهم اشف مرضانا أجمعين، واجبرهم يا رب، اجبرهم يا رب العالمين. وربي الجبار يجبر المريض المصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له، يسق له طبيب، يسق له دواء، يسق له المعافاة من عند ربي سبحانه وتعالى مع تعويضه عما أصابه، أعظم الأجر. سبحانك يا رب العالمين. يجبره وبعدين بعد كده يقول له أما اللي عندك في جسمك ده حتى الشوكة أكفر بك عن خطيئة، بها عن خطيئة من خطيئة. فيجبر جبرا خاصا، ويجبر سبحان الله مصابه، يأتي للمصاب يعطي أكبر أعظم، يأتي ربي للمصاب فيعطي ربي الجبار، فيجبر ربي الجبار أعظم الأجر وأعظم الجبر. فيجبر يجبر كسر قلبه سبحان الله، ويجبر قلوب الخاضعين لعظمته ولجلاله، ويجبر قلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله. هيجبرهم ازاي؟ يجبر قلبك ازاي وانت تقية؟ فيجبر قلبي بما يفيض على قلوبهم من المحبة، اللي منى قلبك بالمحبة لجبرك سبحانه وتعالى. فيجبر قلبه بما يفيض على قلوبهم من المحبة ومن أنواع المعارف. يا رب تجبر قلوبنا، ترزقنا العلم النافع الذي يقربنا منك يا ربي. ويجبر هذا القلب بأنواع المعارف والتوفيق الإلهي، تجي نفسك وفقك، تجي نفسك مثلا حد معاك، إخواتك، فعيلتك، أسرتك، وحتى تماما على اللي انت بتعمليه تماما، لكن انت سلك بك طريق تاني خالص، مين اللي جبرك؟ الجبار. لأنه سبحان الله هنا جبار، هنقول لا مش علو قهرنا، هو هنا العلو جبر، جبر هنا جبر جبر. ولذلك القهار الأول، أما الجبار اللي بيلطف بيك ويرحمك. هنا لا، ده هنا المعنى يأتينا هذا العالم بشيء خالص، قالك القهر الأولين القهر، القهار اللي هو كل مقهور إلى ناصيته. لكن أما الثاني وهو المعنى الثاني للجبار، اللطف والرحمة، اللي هو بيلطف بقلبك كما قال كده، فيعمل إيه؟ يجبر قلبك فيملأه بالمحبة، ويجبره بالمعارف، ويجبره بالتوفيق الإلهي، من الجبر بالتوفيق الإلهي ده من الرحمة، ويجبره بالهداية ده من الرحمة، من الجبر اللي هو من إيه؟ من الرحمة، مش من القهر، لا من الرحمة. والرشاد وقول الداعي اللهم اجبرني، معناه إيه؟ يراد الداعي اللي بيسأل ربي اللهم اجبرني، يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه والشرور عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الجبر الثالث من معاني الجبار أنه العلي. شفت المعاني ثلاثة اللي هما إيه؟ الجبار اللي هو الإيه؟ من القهر، والثاني من الإيه؟ من الرحمة واللطف، والثالث أي العلي، العلي على كل شيء سبحانه وتعالى، العلي على كل شيء الذي له جميع معاني العلو. احنا خدنا جميع معاني العلو قبل ذلك، ربي سبحانه وتعالى له جميع معاني العلو. علو ايه؟ علو الذات. شوفي هنا علو الذات وعلو قدر وعلو قهر، ما هو سلطان قهر هنا يا بنتي، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. شأنه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم. فعلو، ولذلك علو ذات الرحمن على العرش استوى، علو. والعرش هو من أين العرش؟ أو في السماء. والعرش سبحان الله سقف إيه؟ مخلوقات، وإنك سقف إيه؟ وأعظم المخلوقات اللي هو العرش. ولذلك والرحمن على العرش استوى، استوى يعني ايه؟ يعني على وارتفع. فالله علو هنا علو ذات فوق مخلوقاته، ما تجيش بعد كده تقولي أين الله عز وجل، تقولي في كل مكان معانا، لا، ده ربي من فوق عرشي إحاطتي بعلم وعلم بينا، من فوق الإيه؟ العرش. ما تقوليش إحاطته في كل مكان، لكنه من فوق عرشي يتنزل من عرشي في سدس الليل الأخير. حتى لما الكفار لما كانوا بيدعوا سبحان الله، حتى هذه الجارية، حتى لما تيجي تدعو تتضرع لمن، عشان تبقى فاهمة كويس جدا، إنما تيجي حد يسألك يقولك أين الله، تقوليش إيه اللي هو في كل مكان، لا، الذي الرحمن على العرش استوى، علمه في كل مكان، علم ربي بإحاطته، ملائكة اللي بتحطنا من كل شيء، ملائكة فينا سبحان الله عن اليمين، ده لما تيجي تشوفي الملائكة اللي معاك اللي في صحبتك عن اليمين وعن الشمال قايل، مجالس العلم فيها الملائكة في كل وقت، لا تفرقك الملائكة سبحان الله يا بناتي. ولذلك حتى وانت بتنامي سبحان الله وانت في نومك، ولذلك حفظ، نعم، ولذلك الثالث، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربي في ركوعي وسجودي بذكر الجبروت الجبار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن عن عوف ابن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام يقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم يركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، سبحان ذي الجبروت الجبار والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، ثم قرأ في آل عمران، ثم قرأ بسورة اللي هي بايه سورة بقى نعم، ثم قرأ بسورة اللي هو قرأ بسورة النساء، ثم قرأ بسورة آل عمران، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: والجبروت لله وحده، هذا تنزيه لله، الجبروت دي صفة ايه؟ مدح لله عز وجل. لكن لما تيجي في انسان تقول ايه الانسان ده ايه جبار، لا، ده صفة نقص في الانسان وصفة عيب في الانسان، ولذلك الجبروت من تجبر من الخلق سخط عليه الله واستحق وعيد ربي سبحانه وتعالى، توعد ربي في علاء من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على قلوب ودخول النار يوم القيامة. قال ربي سبحانه وتعالى يؤكد ذلك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني كل جبار ربنا يختم على قلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. في حاجة؟ وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، عنق نار يعني يوم القيامة، اسمعوا الحديث ده يا بناتي، له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول، اللسان اللي طلع من النار ده كما جاء في رواية أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء هذا بالسلسلة الصحيحة للألباني، قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، لسان طويل كده كبير كده من النار اللهم نجنا، ولهم عينين ولهم أذنين يسمع بهما ولهم لسان ينطق بهما، فيقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر وبالمصورين والمصورين حريص كده والمصورين، لأنها يقال لهم يعني كما كنت تفعل انفخ فيه الايه الروح. فنعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من سخط الجبار، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. اللهم ارزقني وإياكم يا بناتي. لا أصلا هذا المصور هذا مشكلة شديدة جدا. لازم نجيبها بقى بالأحاديث كلها. أول نبي صلى الله عليه وسلم قال أول من صار بهم النار من المن من سوى أول من صار بهم النار ماذا يقول لهم؟ أحيوا ما خلقتم. أول من صار لهم يقول لهم ربي أحيوا ما خلقتم. قيل التكسين النحت يعني اللي هم بيعملوا النحت كده وقيل اللي هو الرسم، لأنه قال لك برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه قال له امسح ايه، لأنهم كانوا بيصوروا يعملوا تماثيل وكانوا بيعملوا ايه على الكعبة يرسمات وكده على الكعبة، قال له روح امسح كل ذلك. فالأمر لأنه هو والسيدة عائشة لما كان فيها دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ايه ستار عليها ايه عليها، فاكرين حدثت ولا بعضكم عرفوش ماذا ظهر في وجه رسول الله؟ ظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفت السيدة عائشة، كلكم عارفين ان الحديث ده صحيح مش كده؟ طيب يلا معلش مش فاهم. فقال لها، ما هو قال لها كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من الملائكة لا تدخل بيتا فيه ايه كلبا ولا صورة ولا ايه لا كلب نعم حلال وكلا الكلب كمان. طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك ان سبحان الله انه لما فنزعت شالت اللي هي هذه الستار التي كان فيها رسمه، يعني الستار كان فيها تمثال طبعا مش عايز الكلام، يعني انتوا عاقلين وعندكم وعي فالله يكرمكم حبايبي. فاحنا دلوقتي سبحان الله المساله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث، وذكر ان الحديث لو بلاش مش كلكم عندكم تليفونات مش كده، ما تسالونيش بلاش يسال، بس تقولوا كده ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيده عائشه وكان على بيتها ايه الستار على شان كده اوضتها كان عليها الستار، فوجدت في وجهه الغضب وجد فيها رسومات. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اسال ربي بناتي ان يرزقنا علما نافعا وان يعيننا على انفسنا، لان الانفس هي اللي بقت شديده جدا، هي اللي مش قادره، انما الحق ما يتصدقون والحق جليل والله. لكن والله باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالاحاديث الصحيحه والله الاحاديث الصحيحه. ولذلك ما تسالوش وتقولي مثلا ايه طب عايزين روح امسكي تليفونك مليان دلوقتي الصح والحق والاحاديث الصحيحه، وهيقول لك ده حديث صح ولا خطا، وما تاخديش الحديث الضعيف وما تاخديش الحديث غير الصحيح، خد الحديث الصحيحة وشوف المسألة. أنت عندك دلوقتي وعي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من نعم ربنا علينا دلوقتي إن التليفونات بقت تجلب لنا كل شيء، بقى عندك حجة، بقى عندك مش عايزين ما الله في حديث كل ساعة، حديث صحيح البخاري بنقرا فيه كل الحاجات دي كلها. طيب بتقري فيه الحاجات دي كلها؟ طيب فلذلك كل الاحاديث دي موجوده، كل الله والله احاديث صحيحه موجوده، والله تجديها في تليفونك لو انك بحثتي في التليفون عن الصحيح. يعني الامر مش بعيد علينا، احنا لما بعدنا يا بنات بعدنا، ان لما بعدنا فاسال ربي ان يرزقنا التقوى، واسال ربي ان يرزقنا العلم النافع، واسال ربي ان يرزقنا فهما صحيحا. يعني سبحان الله ده النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد ستر على ولما سأل لها ما يدخلش البيت، لا تدخل ملائكه بيتا فيه ايه وايه، النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمان الحديث ده صغير صحيح، عشان كده الكلب بقى جميل وحلو وممكن نحطه كده وننام في حضننا والكلب معانا ويقعد يلحس فينا وانت يعني انت انهي الاقرب اليكي، يعني حبك لهذا الامر ولا حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حدث؟ ما الذي طرأ في احوالنا؟ ما الذي طرأ؟ اسال ربي ان يرزقنا العلم. انا بقول لكم يا بنات صدقوني والله الذي لا اله الا هو، يعني سبحان الله انا لا احب التعصب ابدا ابدا ابدا، لكني انا اخذ بالصحيح فقط بالصحيح، يعني ما يجيش سبحان الله يعني انسان يقول الراي ده تعصب او كذا في اي مساله من المسائل، لا لا لا انا ما اخدش بالتعصب ابدا، انا اخد طب ايه النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث كده طب النبي صلى الله عليه وسلم له ايه في المساله دي، حصل حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علق على المساله دي، او حصل طبعا حصل والنبي صلى الله عليه وسلم علق، طيب انا اخد ايه بقى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لي رسول يتبعون. فاللهم ارزقني وما اتاكم رسول ومنهاكم عنه. ولذلك يا بناتي اسال ربي لي ولكم التقى الهدى والتقى، واننا نقدر على نفسنا، لان لما الدنيا فتحت لينا بقى في حاجات كتير جدا في حياتنا صعبه نعملها وشديده علينا. ولو رحت سالتي في الحق حد تاني يقول لك ايه ده مش طب خلاص ما تساليش لا تساليني ولا تسالي غيري ابدا. انا عايزه اقول لك ما تسالينيش ولا تسالي غيري عشان ما تاخديش من غيري رخصه او تاخدي مني امر تقولي انه ده. انا بقول لك دلوقتي تليفوناتنا كلها بقى عندنا العلم، بقى عندك العلم الصحيح، خلي بالك. نعم، فانت سبحان الله، فانت عندك العلم الصحيح وعندك كده تكتبي مثلا لا الرأي الصحيح في كذا، وتهجي لك كل الأدلة موجودة عندك. فلذلك أسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم علما صحيحا نافعا، يعني ينجينا يوم القيامة، صحيح أننا بنؤمن أن ربي سبحانه وتعالى، خلي بالكم برضو بنقطة دي عشان نستزيد، يعني ما نيأس أبدا أبدا، لا ما نيأس أبدا من رحمة ربي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يعني في معاصي كتير جدا الإنسان بيعملها، إن شاء الله لا تحرم عليه، النار أبدا، لا تحرم عليه الجنة أبدا أبدا أبدا. يعني هو كما علمنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان إذا كان عنده الحسنات تزيدنا السيئات، لكن لما يكون الإنسان بقى بيقرب من الكمال يعمل إيه؟ يزداد إيه؟ ويزداد استقامة ولا لأ؟ ولا مستقاموا على الطريقة؟ تحسي حياتك أجمل، تحسي الواحد لما يجي ساعة الموت بيبقى يقول يا ربي أنا اجتهدت، يا ربي أنا اجتهدت، يا ربي ارزقني الجائزة، يا ربي اجتهدت، يا ربي أخرجني منها على خير، يا ربي والله أنا عملت بما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم، والله يا ربي جهد، مش أخذ من الدين اللي يعجبني حلو أخده العصاية من النص كده الجميل اللي يعجبني السهل علي أخده. أتمنى بعض الكلام وتكفرون ببعض. يا أيها الذين أدخلوا في السن كافة كله ما تنقيش، يعني بمعنى أصح ما تنقيش، يعني الواحدة ما تيجي تنقي تقول إيه بقى إيه، لا أنا مش قادرة أبدا أبدا ألبس الحجاب بس بصلي. قولها يا بنتي أدخلي في السن كافة، أنت ربنا جالك أوامر في كتاب ربي خاصة خاصة، أنت عارفة ما يجيلك أمر خاص يعني إيه؟ يعني أمر شديد يا بنتي، والله شديد، والله ما فعل ربي ما أمر ربي هذا الأمر إلا عشان ربي بيحبك، والله ما فعل ربي بك هذا الأمر إلا ربي عايز سبحانه وتعالى بيحب سترك، والله ما فعل ربي ذلك الأمر بالمرأة إلا إن المرأة دي شيء غالي جميل. يعني سبحان الله، أرأيت لو نزلت في بحر في البحار وجبت اللقالق، شفت اللقالق موجودة عليها إيه؟ فين؟ موجودة في صدفة مكنونة، لؤلؤ المكنون، عشان كده ربنا قال عليه مكنون مش قال سبحان الله، يعني كده عشان كده هو غالي يا بناتي وانتي غالية. ولذلك كل أمر خاص ربي بيكي انت تعلمي ان انت غالية عند الله عز وجل، فقل أطيع الله طاعة ربي وطاعة رسول، فاللهم ارزقني وإياكم واستجيبوا الله وإيه ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف الكلمة دي، شايف الآية دي، إذا دعاكم لما يحييكم، وقال إيه بعد كده الآية تقول إيه؟ أن الله يحول بين المرء وأنه إيه؟ سبحان ربي. يعني هنرجع، يعني مهما طال بك الدنيا وعملت اللي في نفسك وعملت اللي أنت فيه وعملتي، أقول لك هتحشري إلى الله هترجعي له. يعني أنت فكرك أن أنت تفتكري أن أنت هترجعي إلى الله عز وجل وأنت قبل ما تدخلي القبر بس انتظروا شوية الله يكرمكم، في حاجات كانت غالية عليها جدا في البيت ده كان عجبني. أنا عايزة أقول لكم حاجة جميلة جدا، في رجل يا بناتي، رجل من السلف، يعني إحنا داخلين القبر يا بناتي بتقعدي تشوفي الحاجة الجميلة دي اللي عجباكي قوي في الدنيا وكده، وتيجي بعد صاحبتك تدخل تقول لي يا تقول لها تقول لك الكلمات اللي أنت عارفها دي، يعني أنا مش هقولها، وتدخل تقول يا إيه مش عارفة إيه والحاجات اللي فيها إيه، أيوة اللي هي الدم دي ولا الواو دي ولا مش عارفة، المهم ما علينا. يعني تقوم تدخل تقول لك إيه ده يا جبتي ده يهيل سبحان الله. تفتكري انت لو خرجت من الدنيا هتاخديه تقول لهم ايه وانتوا بتكفنوني تحطوه في حضني الحاجات اللي كانت غاليه عليا دي معايا في القبر؟ يا مسكينه مش هتبقى معايا خالص، مش هينفع. انت هتدخلي بحته لفافات كده هندور عليها عشان تبقى لفافه جميله، بندور انها كنت تقيله عشان تكون ستره ليكي، بندور انها تكون طويله عشان تكون ساتره ليكي، بندور انك تكوني لابسه ما شاء الله ساعه. انا عايزه اقول لكم من اجمل اللحظات في حياتي يعني بجد، مش نكد، لا والله ما نكد يا بناتي، انا ما احبش النكد حتى على فكره ابدا يعني، لكن من اجمل اللحظات في حياتي وانا بغفل واحده واجي بقى لابسه في الاخر الخمار وليها زي القمر، ابص لها كده اقول يا جميله، ووريها لاهلها بقى اقول لها شوفي جمالها، شوفي ما شاء الله، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. طيب لما تيجي تقولي طب سبحان الله انا هخرج بالحاجات الغاليه عليا اللي انا كنت بعصي بها الله وبعصي بها الرسول او كذا او كذا او كذا، اللي هي فعلا فيها شبهه، مش شبهه لا ده فيها حديث صحيح، يبقى ناقصها في حاجات جميله جدا في بيتك، ممكن تكون في حاجات اجمل بكتير. ده انت لو كنت في بيتك ما شاء الله بقوه الا بالله، الركن ده بيشدك بحفظ الايه، والركن ده بيشدك بتثبيت الايه، والركن ده بيشدك بالصلاه هنا، والركن ده بيشدك انت قاعده تستغفري، والركن ده بيشدك انت قاعده تذكري ربنا، يا ربي اتممت علي النعم، يا ربي افتتني كثير، يا ربي اعني اني اشكرك، يا ربي شكر الله على فكره بالطعام، وانت قاعده تقولي ربي كده وانت سعيده بمناجاه ربك، اجمل لك من الدنيا وما فيها. واحد ما اقول لكم عليه دي لما نسيت اقول لكم، واحد من السلف نظر في بيتي عجبه، بيته جميل يعني ومليان بقى يعني بيحس ان هو يعني بيته عجبه يعني، واحد رجل يعني، فنظر الى بيتي كده شمال ويمين كده وقال له يا بيتي عجبتني، لولا اني مفارقك هفرقك هفرقك. فتعجبني على ايه بقى؟ هي ايام المعدولات. مش معنى كده يا بنات الكآبة أو نبقى كئيبين، بالعكس بالعكس بالعكس، قربك من الله بيديكي سعادة وبيديكي قرب وبيديكي بيديكي يعني نظرة صحيحة ونظرة ثاقبة وبيديكي حياة بقدرها. أنا إن شاء الله بإذن الله هعمل الشيء، يعني مش معنى كده إننا نبقى قاعدين بقى في نكد وما نخرجش نتفسح وما ناكلش اللي ربنا أحله، لا لا، كل ده أعمليه بس أعملي حسابك إن ما يكونش في حاجة تغضب ربك، اعملي حسابك ان ما يكونش لا اقول من حرم زينة الله التي اخرج العبادي والطيبات منها، ما حرم لكيش الا الحاجات اللي حرمها بكتابي، بس خليكي في حدود بحدود ربي بشرع ربي بامر ربي، حتى في الاكل والشرب وكده قال لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولما جاي ربي يثني على عباد الرحمن قال فيهم ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بينفقوا بيصرفوا بيعملوا بس بايه؟ بالاعتدال. فانا اقول يا ربي، يا ربي ترزقني واياكم الدين، ديننا وسط، لا في لا في زياده ولا في لا في افراط ولا في تفريط، جميل، في وسطيه في كل حاجه في حياتك، كل حاجه في حياتك فيها وسطيه، بس الوسطيه دي مش بمزاجك، عشان بعض الناس بتفهم الوسطيه خطا. الوسطيه دي ما تجيش مثلا واحده سايبه كل طاعه ربي تقول وتقول لك مثلا تقولها مثلا ربي بيامر بكذا تقول لك يا شيخ اسكتي ديننا وسط، ليه التشدد ده؟ ليه الامر يا بنتي يا بنتي سبحان الله، التشدد ده لو انت جبتي حاجه من عندك ما قالهاش ربي، لو جبتي حاجه من عندك ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، انما الوسطيه مطابقه ما جاء فين؟ جاء الكتاب والسنه، دي المطابقه خلاص، دي بقى الوسطيه اهو، هو دي لنا وسط، دي لنا وسط ان انت لو تخرجي وتروحي مثلا تسافري قال لك سبحان الله ما خلاص اقصري من الصلاه رحمه، مريضه مريضه سبحان الله، في بالنسبه للمرض مش قادره تصلي وانت واقفه صلي من تحت كرسي، لا مش سبحان الله، انت مثلا حائض وتقضي ايامك اقضي الايام بس بلاش الصلاه عشان الصلاه تبقى عليك كتير رحمه. ده دين، في دين اكتر من كده ما فيهوش غلو، في نص ما فيهوش تبصر، لا لكن لا في نص، في نص ما دام في نص ما تقوليش بقى ده تطرف او ده شده، ده في نص خلاص، يبقى ما دام في نص سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك الايه. ولذلك اللهم اني اسالك ربي ان ترزقنا طاعه ترضى بها عنا، وان ترزقنا علما نافعا تعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعلنا نتبع أمرك ونهيك، واجعلنا نتبع ممن اتبع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا يا ربي في زمرة الصادقين، واحشرنا مع المتقين مع الصالحين، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يلوم من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا لك في كل وقت جعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أفسنتنا واصلح سخيمة صدورنا. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا عند العرض عليك يا ربي. اللهم لا تخزنا يوم البعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيق بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا وترد بها كل الفتن عنا وترد بها كل الفتن عنا. اللهم اجعل مليك شفيعا لنا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهله واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شفاعته بما أحدثنا في سنته. اللهم لا تحرمنا شفاعته بما أحدثنا في سنته. اللهم لا تحرمنا شفاعته بتخلينا عن سنته يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.